ذهب أحد المعارض إلى معرض للسيارات لشراء سيارة بالتقسيط، فطلبوا منه كفيلا غارما، فطلب مني أن أكفله فوافقت، وذهبنا إلى المعرض. وبعد أن قمت بالكفالة المطلوبة، قام الرجل بإعطائي مبلغ 1000 ريال سعودي دون أن أطلب منه ذلك، فهل يحل لي هذا المبلغ أم أعيده إليه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اتبع بهم، أما بعد، هذا المبلغ يجب أن تعيده إلى صاحبه لأنه في مقابلة كفالة له كفالة غرم، بمعنى أنك تسدد عنه بعد دعاك الحاجة بهذه الزيادة التي أعطاك إياها مقدما. الكفيل لا يأخذ على كفالته شيئا لأنها تعتبر تبرعا وإعانة لأخيه وليست مما يعوض عنها، هو الذي عليه ردها إليه، رد هذا المبلغ إلى صاحبه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.